والذين هم محسنون. الإحسان للإنتاج الإعلامي والتوزيع تقدم لكم هذه الواحد القصائم، والواحد يترقد ومرات تجي زهجه ومرات. الغرض من فرض الصيام شنو؟ عشان يغرس فيك التقوى. آية 183 من سورة البقرة: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. إذن لماذا فرض الحق جل وعلا أركان الإسلام الخمسة؟ الإجابة: لغرس التقوى في القلوب. زل تصلي، زل موحد، زل تحج، ما تتقي الله معنا للسعيد. لأن الغاية من أركان الإسلام أنها تغرس شنو؟ التقوى في القلوب. والتقوى من أعظم الذات، ودي أعظم وصية يزيها الباري جل وعلا للمؤمنين في كتابه.